الدجال عندما يظهر سيدعي أنه الله، فشكله أنه على البشر، فيقال له أنك لست الله لأن الله لم يولد وأنت مولود. الحلاج لما زعموا أنه الله قيل لهم إن الله لم يولد وهذا مولود. لما زعمت الطائفة السبائية أن عليا أمير المؤمنين رضي الله عنه هو الله، رد عليهم بأن الله لم يولد وعلي رضي الله عنه مولود، ولد وهكذا. وزعموا أن بعض الأنبياء أنهم الله، والغالية في هذه الأمة كثير، زعموا أن فلانا هو الله، وزعموا أن بعض أئمة آل البيت زعموا فيهم أنهم الله، قالوا فلان هو الله. كل هذا يرد عليه بأن الله لم يولد، لم يولد. فعندما زعم أن المسيح عليه السلام هو الله قيل لهم ابن مريم، ابن مريم، فهو مولود، إذن ليس هو الله. ثم هو ابن مريم ليس ابنا لله عز وجل. فعندما نقول ابن مريم قد نفينا الأمرين. عندما يقولون إن الله هو المسيح نقول لهم المسيح مولود، هو ابن مريم فليس هو الله. ثم يقال لهم لما يقولون المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قيل لهم بأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولكنه ابن مريم. هذه فائدة عظيمة. يقال كيف يعني يفهم قولهم بأن الله هو المسيح وبأن الله اتخذ ولدا وبأن المسيح ابن الله، يعني ما الحل؟ قيل هذا كلام سابق فصلناه في سورة المؤمنون وفي غيرها، ونذكر على عجالة به. البداية كانت مع الصابئة. الصابئون هم عباد النجوم والكواكب، وهم قوم إبراهيم، ملكهم النمرود في عهد إبراهيم. وبعد عصر إبراهيم عليه السلام كان من ملوكهم سنحريب وبختنصر. فيبقى الصابئة قالوا بأن أرواحا تولدت عن الله، حاشا الله عز وجل، وانفصلت عنه، هذه الولادة التي قالوها انفصلت عنه واتحدت بالنجوم والكواكب. فده قول الصابئة. فلما قالت اليهود عزير ابن الله، ولما قالت النصارى المسيح ابن الله، وصف الله قولهم بقوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. يضاهئون قولهم بأن تولدا حصلا من الله سبحانه وتعالى، والله لما قال لم يلد نفى الولادة والتولد. الولادة دي ولادة حسية اللي هي في الحيوان، في الإنسان والحيوان، انفصال جزء من الذكر في جزء من الأنثى، دي الولادة الحسية. لم يقل عقلاؤهم، أي نوع زعموا البنوة لله عقلاؤهم لم يقولوا بأن الله تزوج مثلا الملائكة أو تزوج الجن وأنجب منهم كذا، كل ده أو النصارى لم يقل عقلاؤهم بأن الله تزوج مريم، بل يكفرون هذا، وأنجب منها عيسى، ده لم يحصل عند العقلاء. أما العامة فأقوالهم لا تنضبط، لا تنضبط ولا يستحقون المتابعة ولا المناقشة، عامتهم. فعقلاؤهم لم يزعموا هذه الولادة الحسية. أما الولادة التي زعمت والكلام حولها كله هي الولادة الروحية العقلانية، اللي هو أجزاء تولدت عن الله عز وجل، ده عند الصابئة، ثم اتحد بالنجوم والكواكب، يسموها ولادة عقلانية أو روحية. فصارت هذه النجوم والكواكب آلهة تقربهم إلى الله زلفى. دي بداية الكارثة، بداية الإجرام كله كان عند الصابئة قوم إبراهيم. فمن نحى نحوهم وقال مثلا، لأنهم يقولون بأن الجوهر الذي هو الابن، الذي هو الكلمة، هكذا يقولون، تولد من الجوهر الذي هو الأب، الذي هو الله، يقول لك ده جوهر وده جوهر، وهو شيء واحد أصلا، ولكنه من وجه يقال له الأب ومن وجه يقال له الابن، هكذا يقولون. فمن قال إن المسيح هو الله ومن قال المسيح ابن الله فهو نفسه جوهر واحد، فمن وجه هو الأب يبقى المسيح هو الله، من وجه هو الابن يبقى المسيح ابن الله، هكذا قالوا. وتختلفوا كثيرا في هذا الأمر يعني، وعندهم فرق متعددة. كل هذا مضاهاة لقول الصابئة. الفكرة إيه؟ إن في أجزاء نشأت وتولدت عن الله حاشا لله عز وجل، واتحدت بالنجوم والكواكب، فهكذا قالوا. قالوا إن الجوهر الذي هو الابن اللي هو الكلمة تولد عن الجوهر الذي هو الأب، كتولد العلم والقول من العالم والقائل، هكذا يقولون. لكن يقولون ولم ينفصل، يعني يقول الجوهر الذي هو الابن والكلمة لم ينفصل عن الله، يبقى ده أهون من قول الصابئة الذين قالوا هذه تولدت عن الله وانفصلت عنه. كل هذا كلام باطل. فدائما القرآن يقول ابن مريم ابن مريم ابن مريم حتى يمحى هذا الأثر تماما. ابن مريم إذن هو مولود، والله ليس مولودا، الله لم يولد، ابن مريم ليس ابنا لله عز وجل، فينفى بها الأمران والقولان، وإن كان الأمران والقولان أصلهما واحد، أصلهما واحد كما بينت كما بينت. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ثم من عبد المسيح ومن عبد الملائكة ومن عبد أي شيء زعمت بنوته لله عز وجل اتخذوا أصناما على صورها وطبائعها فعبدوها من دون الله، وده أعظم أسباب نشأة الأصنام. لما عبدوا الأولياء والمشايخ ويبنون عليها المساجد واتخذوا القبور مساجد، ثم يبنون لك المشهد بدل أن يسموه الصنم أو الوثن يسموه إيه؟ المشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وطلب من ربه، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدائما هذه الأفكار الشيطانية تتحول إلى أشياء مادية، إما صنم مصور تماما على صورة من يعبدونه ويزعمونه أنه ابن الله أو أنه متصل بالله بطريقة معينة، وإما أن يكون وثنا على أي شكل لكنه يقدس ويعظم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هكذا دعا عليه الصلاة والسلام. ثم يقول اشتد الغضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه القضية التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم حياته، وكان حريصا جدا على تحذير الأمة من هذا، لأن هو ده نفسه القضية الأولى بتاع الصابئة بتاع الشرك بتاع الكفر بتاع الوثنية. وشدد جدا في حياته في موته عليه الصلاة والسلام، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، قال أدخلوا علي أصحابي وحذرهم، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وهكذا الأحاديث المعلومة في اتخاذ القبور مساجد، لأنها تصل إلى إيه؟ إلى نفس الشيء. وتجدون كلكم يعرف كيف أنهم يطوفون حول وثن الحسين، والحسين مبرأ برأه الله عز وجل، يطوفون حوله يطلبون البركة. طب ما هذه الإلهية، ما هذا الزعم أنه كذب. وأصلهم الشيعة الكفرة المجرمون، يقول قائلهم يا حسين أنت أكبر من الله والصلاة، أنت لا تحتاج إلى هذا، أنت مع الله، أنت جزء من الله، أو أنت شيء عجيب جدا زعموه في آل البيت والأئمة، وهم مبرؤون برأهم الله عز وجل. أما هؤلاء الكفار فلقد أظهر الله في هذا العصر مما يحدثونه في سوريا، مما يحدثونه في العراق، مما يحدثونه في أفغانستان على طول الزمان، وهم أكفر وأفجر خلق الله. أما عامتهم فمنهم من لا يعرف هذا أصلا ولا يعتقد، فهذا شيء آخر. لكن الذي يظهر لنا من أئمتهم وعلمائهم ده دينهم وهذا هو اعتقادهم، فهم أكفر وأفجر خلق الله على الأرض. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. طبعا هتأتي الآية بعد ذلك ذكر للملائكة. ليه؟ لأن مثلا بنو مليح في العرب زعموا أن الملائكة بنات الله، هي نفس القصة. فجاءت الآية بعد عيسى عليه السلام ذكر حكيم، كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يغلب، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. اعتمد المفسرون على هذه الرواية أن عبد الله بن الزبعرة أسلم بعد ذلك وكان صحابيا بطلا عملاقا كبيرا، لكنه كان في عهد الكفر لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع الوليد بن المغيرة في ظل الكعبة، وجلس معهم النضر بن الحارث، فناقش النبي عليه الصلاة والسلام فأفحمه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عبد الله بن الزبعرة وقام النبي عليه الصلاة والسلام، قال الوليد بن المغيرة لابن الزبعرة، قال إن النضر ما قام لابن عبد المطلب وما قعد، يعني لم يستطع أن يسلك معه سبيلا، لم يستطع أن يرد عليه ولا أن يحاجه ولا أن يجادله في شيء، هزم هزيمة نكراء. فلما قيل لهم هذه الآيات من سورة الأنبياء قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم فيها خالدون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. هذه الآيات لما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقيلت لعبد الله بن الزبعرة، قال أنا الآن لقد خصمته ورب الكعبة، خصمته يعني غلبته، يعني حاججت محمدا عليه الصلاة والسلام وغلبته وخصمته حاشاه الله. كيف؟ فذكر هذه الحجة، قال هو يقول بأن عيسى نبي الله وعبد كريم عبد صالح ومن أحبة الله عز وجل المسيح عليه السلام، وعبدته النصارى، والعزير أيضا عبدته طائفة من اليهود، وهكذا، وبنو مليح عبدوا الملائكة، ما قال الملائكة بنات الله عبدوها، أي شيء متصل بالله، كل هؤلاء في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، كل هؤلاء في النار، إذا رضينا بأن نكون نحن وآلهتنا في النار لا بأس. طبعا هم يقولون هذا الكلام ولا يعتقدون أصلا أن عيسى إله أو أن البنات آلهة وأنهم أفضل من آلهتهم أو أن عزيرا أفضل من آلهتهم، هم لا يعتقدون ذلك. ثم هم يعلمون أن الآية لا يرد عليها هذا أبدا، الآية في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون، لم يقل ومن تعبدون الآية، وهم قوم عرب هم يعرفون الآية دي لا يرد عليها أبدا الكلام ده، لأنهم قالوا أنت تقول أن عيسى نبي والعزير نبي والملائكة عباد مكرمون ثم هم هكذا في النار يبقى رضينا لا بأس. فقالوا إيه خصم ورب الكعبة، يعني غلب محمد عليه الصلاة والسلام، وصدر منهم صياح وضجيج وضحك وتعجب وفرح. هيص عندما ترون في المناظرات الآن أهل الباطل يحاولون أن يلتفوا حول أهل الحق، وممثل الحق يحاول أن يلتف على أهل الباطل، هو ده الجدل، هو ده الجدل، جدل الحبل بيلف حبلين على بعض، هو ده الجدل، هو ده الجدال، الكل يريد أن يلتف حول الآخر. الفرق أن أهل الحق يريدون أن يظهروا الحق وأن يميزوا بين الحق والباطل وأن يمتاز الحق عن الباطل والطيب عن الخبيث، هذا هدفهم. أما الآخرون فلا يريدون ذلك، الآخرون يريدون إيه؟ نصرة باطلهم وفقط لا غير. فإذا قالوا حجة مموهة دخلت على السفهاء والأغبياء ويصيحون ويضجون ويفرحون، هو ده معنى يصدون بكسر الصاد، إذا قومك منه يصدون يعني يضجون فرحا ويضحكون، يعني محمد اتغلب عليه الصلاة والسلام صاحب. طبعا يصدون فيها قراءة تانية يصدون، يصدون صدودا يعني بمعنى الإعراض، يصد صدود ده إعراض، إنما يصد صدا ده بمعنى أو صديدا أيضا بمعنى الضجيج والجلبة والضوضاء، ده شيء وده شيء، يبقى جلبة كما يفعل في المناظرات، أهل الباطل يشعرون ويعلمون أنهم على باطل وأن لهم ليس لهم حجة بل حجتهم داحضة، هم يعلمون ذلك فلا يصدقون إن أن يسمعوا شيئا يرتكزوا عليه ويتكلوا عليه، فتظهر صيحاتهم وضحكاتهم وضجيجهم وهيصوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. حتى منكم من رأى المناظرة مع هذا القسيس وجرت مع الشيخ العظيم رحمه الله أحمد ديدات، فلما كان صغر تأتي بكلام مموة تجد الكل يصرخ ويصيح يضجون، هو ده معنى يصدون، معنى يصدون، فإذا قال كلمة سكتوا وأصابهم الخرس، فإذا جاء الآخر اللي هو صغر أو مثله يقول بالباطل هو ده الجدال، هذا هو الجدال. ولما ضرب ابن مريم مثلا لما ابن الزبعرة قال كيف عيسى هو نبي الله هو عبد صالح هو في النار، وكيف بالملائكة وكيف بالعزير وكيف وكيف هؤلاء في النار، يبقى رضينا بقى أن تكون، وهم يعلمون أن هؤلاء ليسوا أفضل من آلهتهم، يعني هم يعلمون ويعلمون أن الآية في سورة الأنبياء ما يرد عليها الباطل، ما يرد عليها أن عيسى في النار وأن الملائكة في النار وأن العزير في النار وأن أحبة الله في النار إن كانوا قد عبدوا، وأن الأحبار والرهبان الصالحين الذين عبدوا بعد ذلك بعد حياة المسيح عليه السلام أيضا في النار وليسوا في النار، وإنما الذين عبدوهم عبدوا الشيطان ولم يعبدوهم، ولذلك حيقول يوم القيامة ما كانوا إيانا يعبدون، لم يعبدونا، كان بيعبدوا الشيطان بل يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالآية في سورة الأنبياء لا يرد عليها الكلام ده، وهم عرب، هم قوم محمد عليه الصلاة والسلام، هم أهل العربية عارفين كويس قوي، الآية تقول إنكم وما، لم يقل ومن، وما تعبدون من دون الله، يعني الأصنام والأشياء المادية ليست ومن تعبدون من دون الله. ثم أنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، طبعا الأنبياء أول من ينتسبون لهذه الآية، والصالحون والأحبار والرهبان الصالحون الذين لم يشركوا ولم يكفروا ولم يبتدعوا وإن كانوا قد عبدوا من دون الله وهم لا يشعرون وذلك بغير إرادتهم تماما، فهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. العرب يفهم، هم يفهمون هذا جيدا، ولكن وجدوها شيء يتكئوا عليه وهيصوا ضد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ضرب ابن مريم مثلا بس اتغلب محمد، إذا قومك منه يصدون يضجون ويفرحون ويعجبون ويصيحون وتتعالى صرخاتهم بأنهم أتوا بشيء هم يعلمون أنهم ليسوا على شيء في الحجة دي، ويعلمون أنها ليست حجة لأنهم قومه يعني عرب، يعني يفهمون لغة القرآن كما بينا فيما سبق من السورة وفي بداية هذه السورة، قرآن عربي مبين يعلمون ذلك تماما. إنما الجدال بقى الجدال، والجدال ده في واحد بيجادل هو لا يعلم فيجادل حتى يعلم، وفي واحد بيجادل ألد خصم، الخصم ده اللي هو شديد الخصومة يتمسك بالخصومة وإن تبين له الحق، فلا يزال في خصومة ولجاج وضجيج وصخب، لا يزال يبقى خصم، لك فلان خصم مش هيقتنع أبدا، دي عداوة بس خصومة وخلاص، ويريد أن يبطل الآخر وأن يقيم عليه الحجة بأي شكل إن كان بالعافية وخلاص، هو ده الخصم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، لا ننسى أن يصدون في قراءة تانية يصدون، طبعا اللي بيصد ده ويعمل ضجيج ويلغو على القرآن هذا نوع من الإعراض، يبقى القراءة التانية توضح إذا وقع في كده عندما يقابل الحق بالضجيج والصراخ لكي يجادل، إذن سيعرض عن هذا القرآن، فيش كلام، يبقى يصدون بقراءة تانية بمعنى الإعراض، معنى الإعراض. لكن الأصل هو الغلبة واللغو على القرآن والضجيج والصخب كما بينت، هو سبب للتانية. إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني هم يقول النبي عليه الصلاة والسلام آلهتنا عندك أنت يا محمد أحسن ولا عيسى أحسن؟ عندك أن عيسى أحسن لأنه رسول الله، المسيح عيسى بن مريم ومن أولي العزم من الرسل، وله قدره الوجيه والعالي جدا عند الله عليه السلام وأمه، فهم يعرفون ذلك. طب هو عندك كذا، طيب انت بقى بتقول آلهتنا في النار، طب ما هو ده كمان في النار، وانت بتعندك ان عيسى افضل هو في النار، يبقى خلاص ما يهمناش بقى. لما تقول بقى انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، يبقى هذا لا بأس. وهم يعرفون تماما، يعرفون كل شيء، لكن هو ده الجدال. آلهتنا خير ام هو، ما ضربوه لك الا جدلا، ما ضربوه لك الا جدلا. الجدال فقط لا غير، تمويه، هل على الباطل ان يروج على الاغبياء وعلى الدهماء؟ فما ضربوه لك الا جدلا، بل هم قوم خصمون، خصومة شديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن النبي على الحق، وأن حجة ما هذه ليست حجة، وإنما هو باطل مموه فقط لا غير، لأنهم قوم خصمون. والآن كثير جدا من المناظرات في هذا العصر تجد الواقف ده عبارة عن إيه؟ متنح، ويأتي بكلمات وحجج، لا هي حجج ولا هي كلمات، إنما هي المجادلة بين أهل الباطل وأهل الحق، ويأتي مصطلحات وعبارات ويتكلم في أي اتجاه حتى يلتف على أهل الحق فلا يظهرون، وهكذا. بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد عليه السلام، المسيح عليه السلام، إن هو إلا عبد، هذا قصر قلب، قصر المسيح عليه السلام على العبودية، ليس إلا عبدا لله عز وجل، ليس إلها وليس الله وليس ابنا لله، وإنما هو عبد، وهذا أعظم شرف الله. إن هو إلا عبد، ويوم القيامة ينصح الناس، ينصح كل الناس، ينصح كل الخلائق، ينصح كل البشر، عندما يذهبون إليه يوم القيامة ينصحهم ويقول لهم اذهبوا إلى عبد، عندما يذهب إليه الناس ليشفع لهم عند الله، ليبدأ الحساب عز وجل من هول طول يوم القيامة، اليوم العصيب الرهيب، فيقول اذهبوا إلى عبد تميز علي، وتميز على الخليل إبراهيم، وتميز على كل البشر. بماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس له ذنوب أصلا، وإنما هي أشياء كما تعرضنا لها من قبل، لكن غفر ما تقدم وما تأخر، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. إذا كان هذا قيل لأهل بدر، فقولوا اذهبوا إلى هذا، فهو نال كمال المغفرة، فهو أعلى البشر وهو سيد البشر، لواء الحمد بيده عليه الصلاة والسلام. لماذا كل ده؟ ليه؟ نال من فضل الله، نال كمال مغفرة الله، ما تقدم وما تأخر، خلاص غفر كله انتهينا. فالمسيح يعلم قدر المغفرة، ويعلم قدر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المسيح مبرأ، برأه الله عز وجل. وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوك لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالرسالة من نبوة، أنعمنا عليه بالحكمة، أنعمنا عليه بأن ميزه الله عز وجل واختصه بالرسالة العظيمة وجعله آية إن بنى عليها الصراع إلى يوم القيامة. الصراع الآن لو قلنا بين المسلمين وهم تحت الصفر إلا ما رحم الله، وبين الأمريكان والأوروبيين والروس كل ده معظمه مبني على المسيح والضلال في المسيح. وبعدين هو مبرأ، برأه الله عز وجل. وسينزل آخر الزمان وسنعلم الحديث الصحيح في هذا ومن صحيح مسلم، إن هو إلا عابد أنعمنا عليه بالرسالة. وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثلا لطلاقة القدرة، مثل للقدرة المطلقة لله عز وجل. إن كان خلق آدم بغير أب وأم، فلقد خلق المسيح أمام اليهود بغير أب، قدرة مطلقة لله عز وجل. جعلناه مثلا عبرة لبني إسرائيل، تلك قدرة الله عز وجل. ونفس الشيء سيرد على الملائكة. الملائكة سكان السماوات العليا، يبقى العوالم العليا الملائكة سكانها، ونحن سكان الأرض. فالذي يظن أن الملائكة بنات لله أو لهم شيء من الإلهية عند الله لقربهم من الله ولسكناهم في السماوات العلى فحسب الملائكة كذلك، هو نفس الشيء. لما آتى الله المسيح عليه السلام إحياء الموتى، إبراء الأكمى والأبرص والأسقام، والإخبار بغيوب كثيرة، والمائدة إن كان الله قد أنزلها، وغير ذلك من الآيات، هذه إيه؟ دي آيات له، إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. فهذه الآيات مثل لبني إسرائيل، يذكرها كل إنسان ليعلم قدرة الله عز وجل. كن فيكون. وما عيسى إلا عبد، إن هو إلا عبد، هذا قصر قلب. لن يكون المسيح إلا عبدا لله والملائكة المقربون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل، ثم قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ملائكة يخلف بعضهم بعضا في الأرض بدلا من البشر. لو شاء الله لأذهب البشر ولأنزل ملائكة وأسكنهم في الأرض يعمرون الأرض ويخلف بعضهم بعضا بدلا من الناس، إن ذلك على الله يسير. ولو شاء الله لخلق منكم ومن نسلكم ملائكة يخلفونكم ويخلف بعضهم بعضا، إن ذلك على الله يسير. طلاقة القدرة، طلاقة القدرة، لجعلنا منكم. وبعضهم قال من هنا على البدلية كابن كثير وغيره، يعني ملائكة منكم بدلا منكم في الأرض يخلفون. ومنهم من جعلها ابتدائية، يعني ملائكة أنتم بشر ثم يأتي منكم ملائكة. هذا بقدرة الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكون الله ميز الملائكة بسكن السماوات العلى، ده معناه أنهم آلهة، معناه أنهم بنات الله، هذا لا يصح ولا يكون أبدا. وكون الله ميز عيسى عليه السلام بهذه الآيات البينات بهذه المعجزات، ده معناه أنه ابن الله، وأنه هو الذي أحيا الموتى، وإنما أحياهم بإذن الله وبأمر الله عز وجل. هو الذي يحيي الموتى، هو الذي يبرئ الأكمى والأبرص بإذنه بقدره بكلماته بيد عيسى عليه السلام. فده هذا المعنى أنه إله أو ابن إله أو ابن الله. فشوف الشبه هنا بين المسيح وبين الملائكة، كما يقول عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني الملائكة والنبيين يتميز على البشر النبيون بأوصاف معينة على طول الجهلاء والأغبياء والدهماء، بس يزعمونهم أنهم إيه؟ أولاد لله أو آلهة مع الله. وكذلك الملائكة ميزهم الله فيزعمون أنهم أرباب، وإنما هو رب واحد عز وجل. القدر الشرعي القدر والشرع والجزاء أقسام الربوبية رب واحد، وإنه العلم للساعة فلا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ودي طلقة القدرة، وإن فلا تعبدوا الملائكة ولا تعبدوا المسيح، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. علم للساعة، نعم المسيح سينزل وهو حي الآن في السماء، لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان، وعندما ينزل ليقتل الدجال في هذه الحالة تبتدئ بقى الأشراط الكبرى في الظهور تباعا كسلسلة متسلسلة. يبقى دي من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. ولذلك تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. في صحيح مسلم الحديث: فبينما هو، أي الدجال يعني، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه يعني إذا أمال رأسه إلى الأرض نزلت منه قطرات العرق، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ عليه السلام، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ينزل المسيح عليه السلام نفسه يصل حيث ينتهي بصره، نفسه يصل، ليس كمثلنا نفسك يصل عدة سنتيمترات، لا لا، نفسه حيث ينتهي بصره، فإذا ما صادف من كافر إلا مات هذا الكافر في التو اللحظة. لا يحل لكافر يجد ريح نفس، حديث صحيح مسلم، إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه المسيح الدجال يعني بباب لد فيقتله. الحديث والحديث الآخر في صحيح مسلم ابن ماجه عن أبي هريرة أيضا: لا ينزلن عيسى ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد وإنه لعلم للساعة. هذا هو طبعا بعض المفسرين قال إنه لعلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ذكر: بعثت أنا والساعة كهاتين. طبعا هذا كلام حقيقي لكن لا يعني يصلح على الامتياز يعني في تفسير الآية، وإنه الضمير يعود للنبي عليه الصلاة والسلام لأن السياق كله على مين؟ على عيسى عليه السلام. يبقى وإنه لعلم للساعة، وبعضهم قال الآيات التي جاء بها إحياء الموتى إبراء الأسقام وهكذا، دي تدل على أن الساعة سهلة، إن ذلك على الله يسير كذلك تخرجون. يعني المسألة سهلة، أحيا الموتى يبقى ده علم للساعة؟ لا لا لا لا، وإنما الصحيح الذي جزم ابن كثير وغيره أنه علم للساعة بشرح الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سينزل عليه السلام ويقدم للإمامة فيتأخر ولا يؤم الأمة أبدا، وإنما يقدم منها أحدا من الأمة وهو المهدي المنتظر يقدمه ليؤم الناس، لأن عيسى ينزل مجددا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام حاكما بها، لا ينزل مشرعا أو لا ينزل كرسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نفس الرسالة لا تغيير فيها ولا تبديل فيها. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. مريت الناقة يعني مسحت بيدي على ضرعها أستدر اللبن. فالمراء يكون محاولة استدرار الحجة من الخصم، احاول ان اقنعه باي شكل، بس يكون في شيء من الشده يختلف عن المريه، لانه هو ده اصلا من الميم والراء والحرف المعتل، يختلف عنها اللي هو يدوب يستدر الايه اللبن. المهم ان هيبقى تمترن بها يعني فلا تشكن فيها. تشكوا في ايه؟ لا تشكون، تشكوا في الساعه، ده انت الساعه دي اللي يشك فيها فقد شك في نفسه، بل هيبتدي الشك في البعث وفي القيامه، هنا يبتدئ كفرك وتبدا نازل في الدركات والدركات والدركات والعياذ بالله، حتى تكون على عمى كامل، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. فلا تمترن بها. ثم قال ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بين العداوة، عداوة الشيطان بينة جدا واضحة جدا على مدى 24 ساعة، يحاول أن يغويك، يحاول أن يسقطك في الكفر، يحاول أن يسقطك في الشرك، لم يستطع يحاول أن يسقطك في الكبائر، لم يستطع يحاول أن يسقطك في البدع، لم يستطع يحاول أن يسقطك في الصغائر، وهكذا لا يدعك، وعقباته كثيرة. فهو بين العداوة. ولا يصدنكم الشيطان، الصدود بقى معنى الصد هنا غير الصدود، يعني هو صد يصد صدودا، ده الإعراب، إنما صد يصد صدا هو ده إيه؟ أن يصد الغير بهذه الجلبة والضغضاء اللي قلناها اللي خأزناها من يصد. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين، يبقى الشيطان عدو بين العداوة. وأي إنسان عاقل لو تفكر سيجد أن أكثر حياته إنما هي متفرعة على فعل الشياطين في بيته، سواء في استفزاز امرأته وناقصات العقل والدين، أو في استفزاز أولاده، أو في استفزاز بناته، أو في استفزاز جيرانه هو يريد أن ينام ليس ليقيم الليل، ليس عنده وقت، فيستفز الشيطان جاره ليرفع صوت المذياع، ليرفع صوت التلفاز، ليرفع صوت الموسيقى الصاخبة، أو يستفز العصابات أو السفهاء لترتفع أصواتهم ولينتجر صخبهم وضجيجهم، فلا يستطيع النوم طلوع عليه الليلة، فلا يستطيع القيام، بل ولا يستطيع الذهاب إلى عمل. عداوة منقطعة النظير. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. مبين. ولما جاء عيسى بالبينات، ولما جاء عيسى بالبينات، ما هي البينات التي ذكرناها؟ بينات إحياء الموتى، إبراء الأسقام، وهكذا، ولما وإخبار بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، إخبار ببعضها. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، لقد جئتكم بالحكمة. الحكمة هي الرسالة. ولماذا تسمى الحكمة؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لماذا هي الحكمة؟ لأنها وضع الشيء في مكانه تماما، فلا انحراف ولا زيغ ولا خلل. قال قد جئتكم بالحكمة لأنه يضع هذا التكليف للبشر لكي يصلوا به إلى رضوان الله، يصلوا به إلى الحياة الطيبة هنا في الدنيا وإلى جوار الله في الآخرة. أنت عايز حكمة أحسن من كده؟ وضع الشيء في مكانه. فجاء بهذه التكليفات ليعطي الناس الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة، وبعد كده في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن. يبقى أول شيء الحياة الطيبة دي الحكمة، يبقى تسمى الرسالة الحكمة. ليه الحكمة؟ لأنها تضعك على الطريق الصحيح لتحصل على الحياة الطيبة، ثم تضعك على الطريق الصحيح لتنجو من عذاب أليم يوم القيامة، ثم لتدخل جنات النعيم عند الله يوم الدين. قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض. طبعا الإنسان فطر على أنه عبد لله، والكائنات كلها فطرت على ذلك، ما من كائن في الأرض أو في السماوات، الهواء، الماء، الشجر، الرمل، الطين، الأفلاك، الحجارة، الشمس، الأقمار، النجوم، الكواكب، السماوات، كل هذه المواد تسبح بحمد الله، تسجد لله، تقنط لله، تسلم لله. مش إسلام قدري بس، لا، إسلام حقيقي. ورأيتم بعض الإشارات في كتاب الله عز وجل، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الآيات، ما فيش حاجة في الكون إلا تسبح بحمد الله، ده شيء معلوم تماما واضح. فالحكمة أن نجعلك مسبحا قانتا ساجدا مسلما، يعني مستسلما لله مع هذه الأشياء، فتنضبط جميع الأمور ويحدث التناغم بينك وبين الكون. عندما تموت تبكي عليك السماء والأرض، يبكي عليك موضعان، موضع في الأرض مكان سجودك وعبوديتك لله، وموضع في السماء مكان صعود عملك. هو دي الحكمة، هتأديك الحاجات دي، وبعدين حياة طيبة هنا ونعيم مقيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا. كانوا سنك كما سترد الآيات بعد هذا الفاصل مباشرة في سورة الزخرف. شيء عجيب جدا هذا القرآن ونظم هذا الكتاب المجيد. أو الله، قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. طبعا لن أستطيع أن أبين لكم أمثلة من التي بينها المسيح، وإنما إن أردت التفاصيل عد إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله، وانظر إلى كيد الشيطان وتلاعبه بالأمة الغضبية لليهود، وانظر كيف عالجهم المسيح وكيف عاملهم المسيح وكيف بين لهم ما اختلفوا فيه من الدين. هو لا يبين ما اختلفوا له من الزراعة والصناعة، هذه ليست مهمة الأنبياء والمرسلين، وإنما تختلفون فيه من أمور الديانة، وبين كل شيء عليه السلام، ومهما فعلوا به صبر وثبت وثابر واستعان بربه عز وجل. ومن أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فهو يقول ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. يعني امشوا على هذا التكليف الذي جئت به، امشوا على هذه الرسالة التي جئتكم بها، اتقوا الله وأطيعون، خافوا من الله يوم القيامة ومن عقوبته هنا بالمعيشة الضنك. خافوا من الله أن تعيشوا معيشة الضنك هنا، تبقى حياتك عذاب أليم زينا كده. معظم الناس في هذا الزمان أريد المسلمين معيشتهم ضنك، ونصيبهم من الحياة الطيبة يكاد لا يرى ويكاد لا يحصى. لماذا؟ لأن احنا في تحت الصفر. أين علوم القرآن عندكم؟ أين علوم السنة؟ أين الاجتهاد في السعي على معرفة الحكمة لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة السنة؟ أين؟ لن تجد إجابة إلا الطائفة المنصورة، إلا ما رحم الله عز وجل. هو يقول واتبعون، فاتقوا الله وأطيعون، ثم قالها صريحة إن الله هو رب. دي السياق الوحيد في القرآن الذي يقول فيه هو، اللي هو ضمير الفصل. يعني في القرآن إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. لكن هنا والأنسب لهذا السياق يقول إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هو ربي. ضمير الفصل هذا أفاد القصر والحصر، يعني ما فيش رب لنا إلا الله. ثم قال ربي أولا وبعدين ربكم، إلا ربكم ثانيا. قدم نفسه أولا فذكر ربوبية الله له، لأنكم تعلمون ما الذي حصل مع عيسى وكيف اتخذ إلها واتخذ ابن إله، وقال هو الله، والذين قالوا ثلاثة وهكذا، كيف حصل ذلك؟ فهو يقول ويقول لقومه يحذرهم من كل ذلك. فاتقوا الله وأطيعوا، إن الله هو ربي وربكم، ويؤكده ويحصل ذلك. مفيش حاجة اسمها ربوبية لعيسى أبدا، مفيش حاجة اسمها ربوبية للمسيح، هي ربوبية لله بس، هو الذي قال ذلك. إن الله هو ضمير الفصل أفاد حصر الربوبية على الله، هو ربي الأول. يبقى هتتخذوني إله؟ لا، ده هو ربي، يبقى هو ربكم أيضا. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. فلو عبدتموه تبقى ماشي على الطريق المستقيم، ما فيهوش تضيع وقت ولا انحراف 10 سم يمين ولا 10 سم شمال. هذا صراط مستقيم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم يودي لك أعظم سعادة في الدنيا، ليس بأكل اللحوم والحلوى والفواكه والخمور والسكر والحفلات والعربدة. دي معيشة ضنك، دي مع انقطاع صلة القلب بالله معيشة ضنك. إنما مع صلة القلب بالله أي معيشة أخرى، أي حياة أخرى في الدنيا تكون حياة طيبة بشرط اتصال القلب بالله. فإن فقد قلبك الاتصال بالله فقدت الحياة الطيبة، وبقيت بقى إيه؟ منتهى الجزع عند المصائب، والمصائب لا تفرق، المصائب لابد أن تأتي للجميع. إنما اللي عنده حياة طيبة تأتيه المصيبة يعلم أن الله هو اللي جابها، أن الله الذي قدرها وخلقها كذا، هو أرادها كذا، سلم على طول وتعظم وتستسلم، ولا تقعد تقول يا نهار أزرق ولا نهار أسود ولا يا دي المصيبة يا دي السنة اللي إيه. لا، أنت يا بوزل اخصر اللي قلت عملت وأنت اللي وأنت السبب. لا لا لا لا لا لا، ده صعب. حياة طيبة أين نحن هذه الحياة الطيبة؟ الله المستعان. فهو يقول لهم هكذا، يقول لهم هكذا، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم 100 100. خليك حياة طيبة في الدنيا والنعيم في الآخرة والنجاة من عذاب الآخرة. وحتى لو في عذاب في الدنيا وابتلاء في الدنيا يصبرك فيه، إن الصبر لا ينزل من السماء على قدر المصيبة على المؤمنين يعني، وإن المعونة لا تنزل على قدر المؤنة، وهكذا. كل ذا برحمة الله عز وجل. تابعوني، هذا صراط مستقيم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك الآيتين نتعرض لهما في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه الآيات العظيمات جدا تبين لنا لقطة من قصة عيسى عليه السلام، كما بيانت الآيات السابقة لقطة من قصة موسى عليه السلام، وكما ذكر الله لنا أيضا لقطة من قصة إبراهيم عليه السلام. كل أدل من أولي العزم من الرسل، وهذه هي سورة الزخرف، حكم عظيمة وبيان عظيم إن شاء الله سيلخص في آخر السورة بإذن الله عز وجل. فاختلف الأحزاب من بينهم، الحزب يعني مجموعة من الناس على مبدأ أو على تعظيم مثلا زعيم معين أو غاية معينة أو طريقة معينة، مجموعة يسمى حزب. فاختلف الأحزاب، اللي قالوا بقى إيه عيسى ابن الله، واللي قالوا إن الله ثلاثة ثلاثة، واللي قالوا إن الله المسيح، واللي قالوا أقوال كثيرة جدا في المسيح وأمه. من بينهم يعني من قومه هؤلاء. انظر إلى الحروب العالمية التي دارت في أزماننا، الحروب العالمية كانت بين من؟ بين هذه الأحزاب، كانت بين مثلا الأرثوذكس متمثلة في روسيا وأتباعها، وبين الكاثوليكية متمثلة في إيطاليا وفرنسا والألمان، وبعدين ثم البروتستانتية، وهكذا. حروب عالمية ضخمة جدا بينهم أحزاب. فاختلف الأمر، هم الآن كأنهم يد واحدة علينا، لأننا نزلنا في درك سافل جدا. وهي المسألة تعرفون الميزان، في ميزان، ده في ميزان. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، هو ده الميزان. محص الذين آمنوا يبقى عليوا قوي كده، ارفع عادك اليمنى كده، يبقى ده علي أو المؤمنون. على طول محق الذين كفروا، نزلوا للإهلاك التدريجي، هي كده. لكن ما فيش محص المؤمنين وفي تدني جد المؤمنين، يبقى في رفع للكافرين عشان يضربوا المؤمنين بالأحذية والنعال ليفعلوا بهم كما يفعل بنا الآن. مفيش حل إلا بالرجوع إلى الحكمة، إلى الرسالة المحمدية. لا حل أبدا إلا هذا، لا بد من الرجوع. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا أو تراجعوا دينكم. يبقى هو ده، هذا هو الأمر. فاختلف الأحزاب بينهم أهو كما نرى. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، ويل لهم مما سيكون يوم القيامة، ويل لهم. وسنرى إن شاء الله في الآيات التي بعد ذلك الأسبوع المقبل بإذن إن شاء الله ذكرا للجنة وذكرا للنار وذكرا لهذا اليوم العصيب، لهذا اليوم المجيد الرهيب اللي هو يوم الدين. فهنا يقول: فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ تظل هكذا صفقة بعد صفقة، يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، ومرض بعد مرض، وغم بعد غم، وفرح بعد فرح. طب نهايته إيه؟ يقول لك أموت والساعة ما جاتش. طب ما هو موتك هي ساعتك، عندما تموت وترى الملائكة وتعاين الملائكة وتعلم واللي جرى مكان بقى والكلام ده والندم، المسألة تبقى خلصت. يبقى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ في منتهى البساطة، يأتي الموت لأحد الناس في أي لحظة، لا أقول بحادثة، وإنما يقول لك بسكتة قلبية، خلاص مات، سقط، مات فجأة، فيبقى أتت ساعته. ده غير بقى الساعة الحق. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء، يضرب المفسرون مثلا في سبب نزول هذه الآية، عقبة بن أبي معيط هومية بن خلف الجمحي كان متخلين، يعني الخلة اللي هي إيه؟ المحبة الصافية التي تخللت روح المحب، محبة صافية يعني محبة فش أغراض، لا يحبه من أجل ماله أو من أجل وجهته، وإنما خلاص صار خليل له، يعني يحبه حب إيه؟ يعني يناصره على طول الخط ويفديه بماله ورقبته. الأخلاء يومئذ. فعقبة بن أبي معيط كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأمية بن خلف يقول له: وجهي بريء من وجهك، يعني وجهي من وجهك بريء، يعني لا ألتقي بك مرة ثانية، وهما متخلين، حتى تفعل إن لقيت محمدا فتفل في وجهه عليه الصلاة والسلام. طبعا فتربص حتى فعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتوعده النبي بأنه سيقتله كذا كذا كذا، وقد كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وكذلك مات أمية بن خلف في المعارك، وكانت في ذلك آيات. فدي أخلاء هنا في الدنيا، حبايب. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. إنها بقى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار، ومأواكم النار والعياذ بالله. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلين من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يلعن بعضهم بعضا. وكانوا هنا إيه؟ أخلاء. أنت بتتصاحب على إيه؟ الدول الآن الكفر كلها بتتصاحب علينا. انظر ماذا سيحدث منهم يوم القيامة، انظر ماذا سيفعل الله بهم، كما تأتي الآيات في معظم سور القرآن بالقص العجيب عن هذا اليوم الواسع الرهيب. فليعد الإنسان عدته وليستعد لهذا اليوم. قد يأتيك الآن في هذه اللحظة، تقوم ساعتك الآن، ساعتها ماذا تفعل؟ يبدأ الحساب ولا عمل بعد ذلك. فأسرع من الآن واغتنم الفرصة أنك ما زلت على الحياة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كانوا حبايب وكانوا متخلين، هنا هناك يلعن الأول الآخر، والآخر يلعن الأول، كل منهم يلعن الثاني والعياذ بالله، ويذكر أنه فعل بكذا وضلله، وروايات كثيرة في هذا المعنى. إلا المتقين، المتقون متخالون في الدنيا والآخرة، لأن المحبة بين المتقي والمتقي الآخر لا توجيه لها إلا لله، لا توجيه للمحبة دي اتجاهها فين؟ انت عارف طبعا المتقي وجه وجهه لله، ها، وأسلم وجهه لله، وإيه كمان؟ وأقام وجهه لله، هو ده المتقي. شوف إبراهيم خليل الله إذ جاء ربه، وإن من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم، ها، الهدف هو ده الهدف، يوم ما تموت أن تأتي ربك بقلب سليم. سليم من إيه؟ من أي حاجة تكون غير الله. إن ضحكت لامرأتك لازم يكون لله، تقول هو ده من المباحات، آه يبقى لله، خلاص أباحها الله يبقى هي لله. إن أنفقت على ابنك لازم يكون لله، ما تجيبلوش حاجة يلعب عليها موسيقى، وهكذا. يعني تصرفك كلها كن وجهت وجهك لله، يعني الوجه اللي هو القصد والنية. كأن القرآن بيتكلم إنجليزي، تقرأ الآيات دي بتاعت توجيه الوجه لله، يقول لك الوجه على الوش، يعني أهو أود وش فين؟ الوجه القصد والنية، إن وجهت وجهية النية بتاعتي. أنت بتصاحب فلان ليه؟ أنت صديق لفلان ليه؟ لماذا أثرت صحبة فلان وقاطعت فلانا؟ لازم يكون لله، لأن الوجه النية والقصد لازم يكون لله، وإلا فالعذاب. هو ده التوحيد. وبعدين الإنسان ضعيف في غفلة كده، الشيطان متربص، عدو مبين، يحاول أن يزرق حاجة كده في القلب لغير الله، وياما ياما. ولذلك شوف الآية، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إيه العداوة دي؟ مش لا أريد العداوة في الدنيا، هو في عداوة طبعا في الدنيا، وعايزة تخلص على مالك، أصقص ريحه مش عارف لا يطير، إنما لا مش دي المطلوب، ده العداوة في الدين. العداوة بالدرجة الأولى هي العداوة في الدين، هي العداوة في الدين. يعني بقول أنت رايح فين؟ أنت هتروح بقى الجماعة دول وتشترك معاهم بقى في نصة الشريعة، وبعدين تتقتل، اقعد هنا ما تخرجش، وهكذا. عدو. والولد يقول لك الله أنت هتصرف الفلوس، ما أنا هتزوج إزاي؟ الله طلع حاجة في سبيل الله، لا في سبيل الله، أمال أنا أروح أنا فين؟ آه، عدو لكم فاحذروه. إذا كل تصرف لازم ترجعه تقول هو لمين؟ نيتي فيه إيه؟ أنفقه على ابني لأن الله أمرني بهذا، يبقى هو لله، خلاص. أنفقه على ابنتي في سترها في تزويجها لأن الله أمرني بهذا، خلاص. يبقى ده توجيه الوجه، لازم تكون حريص على هذا. الشيطان هيدخلك كل يوم عشرات أو مئات وأحيانا الآلاف بغير أن تشعر أشياء لغير الله، وأشياء صغيرة وخفية، واخد بالك؟ يبقى أسلم وجهك لله، أسلم يعني خلص النية، والاستغفار الدائم، كن حريص جدا. طب أنت اجتهدت اليوم ووجهت نيتك لله وأسلمت قصدك لله، طب وبكرة؟ تقول لا ده حاجة صعبة أوي بقى، أقم وجهك لله، استمر على ذلك اليوم اللي تلقى فيه ربك كإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. عشان كده شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يعظنا وينصحنا إن الزوجة والولد ده أخطر حاجة، تصرفاتك معظمها مع الزوجة والولد، يبقى أنت ضايع بسبب الزوجة والولد، يبقى الزوجة دي عدو والولد ده عدو، مش عداوة ذاتية وإنما عداوة فعلية، لأن قصدك بيتجه كثير لغير الله، وهكذا. يبقى احرص على توجيه وجه الله وإسلام أي حاجة دخلت، اغسل نظف، والاستدامة والقنوت يعني وإقامة القصد لله عز وجل. يجي لك الموت فقد جئت ربك بقلب سليم كإبراهيم عليه السلام، لا شهوة أثرت في قلبك وفي قصدك ونيتك، ولا شبهة عرقلت قصدك ونيتك أن يكون لله، هو ده الذي جاء ربه بقلب إيه سليم. فالأخلاء هنا، المتقي يوم صاحب فلانا وخالل فلانا إنما كان ذلك لله. الرجل ده بيعبد الله، الرجل ده بينصر الشريعة، أنا معه، أنا خادمه، ليه؟ عشان هو حبيب ربنا، بيقف مع ربنا، بينصر ربنا، بينصر النبي عليه الصلاة والسلام، بينصر الإسلام، أنا معه وأنا خادمه. وتحب محبة لا أغراض له، لا فلوس ولا مصلحة، وإنما هو الدين، تحب في الله، هو ده تحب في الله واجتمع في الله وافترق كله لله توجيه، هو ده الأخلاء. يبقى إلا المتقين فهم أخلاء في الدنيا، وساب الخلة أن كل شيء عندهم لله، لا يوجد أي مصالح ولا أي شيء يعكر أو ينقص على هذا. وفي الآخرة طبعا واضحة جدا، إلا المتقين. وتعرف ما الذي يكون من شأنهم في الجنات وهم في حضانة رب العالمين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. انظر الآيات اللي شرحناها النهاردة دي، شايف القرآن؟ هو ده القرآن. وطبعا هذا شرح بسيط خالص، شرح بدائي يعني، لكنه تنزيل للآيات على الواقع عشان يبقى القرآن حي في صدورنا. انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، ما عندوش همسة لا في نيته ولا في لسانه ولا في جوارحه إلا هي لله عليه الصلاة والسلام. هذا قرآن يمشي على الأرض. فنحن نحاول ونستعين بالله أن نكون كذلك، كل لحظة يبقى على بالنا. إنما تفضل كل 10 سنوات عندما تذكر هذا المعنى مرة، ويكون الشيطان دخلك كل دركات الجحيم وانت فاهم ان انت 100 100 وانت سليم، طبعا انت هتيجي على دماغك انت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. وستأتي الآيات بعد ذلك، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، هم دول الأخلاء بقى، هتشرح بقى قصتهم. ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، فما ذلك على الله بعزيز. والله لو أراد أن يهدي المسلمين في هذا الزمان لهداهم أجمعين بكلمة منه عز وجل، ولو أراد أن لا يعذبنا وأن لا يمسنا بعذاب لا في الدنيا والآخرة لفعل. كلماته تامات، كلماته مسيطرات مستلزمات للأثر، لا كلمة لغير الله، مش عنده كلمة أبدا قدرية مع ربنا عز وجل. كلماته تامات، غير أننا نبتعد ولا نستغفر. يعطينا الفرصة، يحلم علينا، يديك الفرصة يوم ويومين وسنة و50 سنة وأكثر وأقل، لعلك تقول اغفر لي يا رب وتبت وتعالى، تقول له معيش سامحني يا رب، اعفو عني يا رب، اصفع عني يا رب، خلاص كل حاجة تروح. في حاجة أحسن من كده؟ بلدة طيبة ورب غفور. ولكن الناس في غفلة، في غفلة شديدة جدا جدا، ينشغل عشان يحصل مثلا صفقة ب1000 جنيه مثلا في اليوم يعني، ده ينشغل بهذا، وعنده أقل صفقة موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا عباد الله، عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم في هذا المسجد. وأقول في كل خطبة، لعل إنسان يكون أول مرة يصلي معنا، نحن في هذا المسجد مشروع أطعام المساكين نطعم 1300 أسرة، لا 1300 فرد وهم كثير، لكن 1300 أسرة، وهذا عدد كبير، ويأخذون دعما حقيقيا يكفيهم طوال شهرهم، والحمد لله رب العالمين. يتبقى الأمور الأخرى التي لا نستطيع أن نتدخل فيه، لكن نسأل الله أن يعيننا على هذا العمل لاستدامته. والطلبات ليلا ونهارا، والناس في عذاب شديد من الجوع، ويخشى على البلاد من ثورة الجياع. طب نعمل إيه؟ أدوا ما عليكم، عندئذ يمن الله ويغني الجميع. أدوا ما عليكم، تبرعوا، وأموالكم هنا تصل للفقير، الجنيه بيوصل 2، أقل حاجة بيوصل 2 جنيه، لأن الأشياء بتأتي بأسعار الجملة، أسعار زهيدة رخيصة جدا ويأخذونها. ولذلك يعني الفقير أو الأسرة التي تمنع من هذه الحقيبة، الشنطة اللي بتاخدها ساعتها يبقى اليوم في حياته يوم أسود وأزرق نظرا لضعف الإيمان. ولماذا تمنع؟ لأن غيرها أشد، وهي خلاص أولادها تربوا، بناتها تزوجت، خلاص بقالك سنين بتخدم، دعت فرصة لغيرك، إنما خايت على إن إيه؟ يعني المسألة إن شاء الله خير عميم، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير. وإخوانكم في سوريا أيضا نحن نجمع لهم منكم أموالا لمساعدتهم، أسر منكوبة مهجرة تركت أعمالها ومتاجرها ومعايشها وجاءوا إلى هنا في ضنك شديد جدا، ضنك متعلق بي، لا يجدون المال، لا يجدون شيئا من الدنيا إلا يدوب الأصول، عايزين بس مكان يسترهم، غرفة واحدة تنام فيها أسرة كاملة وعلى الأرض يدفئ بعضهم شيء عجيب هم بيننا، واللي هناك أصعب وأشد. من بهناك أصعب وأشد، لأن كارثة سوريا دي ولا في التاريخ كله كان يتصور أحد من الناس أن هذا يحدث. أما هنا في بلادنا فده أمر آخر، أنا لا يعني أقف إلا ما لي به علم. فعندما الأمور تبقى خافية والرئاسة تقع في مثل هذا ولا تصارح الناس بالحقائق ويحدث قضاة مبارك يتجبرون ويتغولون على الشعب بهذا الحد، كل واحد عايز يعمل إله، ما هو ده بقى الحكم بما أنزل الله والشريعة، الشريعة مش هتخلي أي حد له حاجة، اللي له حاجة ربنا بس، هي الشريعة كده، الشريعة كده، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله، فهم بيلحقوا بقى، فإذا بيعملوا أي، ما هذا الذي يحدث؟ ونحن لا نحاط علما، خلاص فلا أعلق ولا أقف ما ليس لي به علم، لكن لنا ألسنة ندعو الله به، والله هو الذي يحسم الأمور كلها بكلماته عز وجل، فلا نيأس من رحمة الله، وندعو الله أن يتم المشروع الإسلامي، لأن البديل هو ذهاب المشروع الإسلامي بغير عودة. هل أحدنا يريد ذلك أو يتصور ذلك أو يتمنى ذلك؟ يعني إذا لابد أن نعين أولي الأمر بالدعاء، فأمنوا ونحن ندعو، وأمنوا من أعماق قلوبكم لعل الله أن يتقبل وأن يستجيب. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نستغيث بك الإخوين في سوريا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، اجعلها في مقاتل بشار وجنوده، أرنا في بشار وجنوده يوما أسودا، أرنا في يوم أحسن مستمر، أخزهم بأعظم مما أخزيت به القذافي، وعليك من ساعده وأيده وعاونه من الشيعة الإيرانيين، اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهؤلاء المجوس، عليك بهؤلاء الصفويين، اللهم دمرهم كل مدمر، دمرهم كل مدمر، دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، ومزقهم كل ممزق، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أحص البوذيين عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا، رحماك بإخواننا في أركان، رحماك بإخواننا في أركان، ليس لهم سواك يا رب العالمين، اللهم رحماك بإخواننا في مالي، رحماك بإخواننا أهل السنة في العراق، روح معك بين في أفغانستان. اللهم أفغانستان، اللهم أيد ولي أمرنا، اللهم أيد ولي أمرنا، هيئ له البطانة الصالحة، هيئ له البطانة الصالحة، سدده في قراراته، سدده في قراراته حتى يلتزم بالمشروع الإسلامي ويلتزم بما عاهدك به وعاهدنا به من تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة. اللهم أيده يا رب، أيده بالحق وأيد الحق به. اللهم عليك بقضاة مبارك، اللهم عليك بقضاة مبارك، اللهم عليك بقضاة مبارك. املأ عليهم بيوتهم نارا، املأ عليهم بيوتهم نارا، املأ عليهم بيوتهم نارا. عذبهم أشد العذاب هنا في الدنيا قبل الآخرة. وعليك بشرطة مبارك الخونة، اللهم عليك بشرطة مبارك، وأيد عبادك الصالحين في كل موطن يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.